الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم في لقاء جديد ومدرسة كتاب القيم للعلامة ابن القيم الداء والدواء. كتاب الداء والدواء، ما زلنا بنطوف مع كلام ابن القيم في طرح القضية الكبرى ديت، قضية الداء. تكلم معانا في حوار طويل من أول الكتاب على مواضيع متفرقة في الظاهر، لكن هي في الآخر هي روشتة واحدة ماشي معانا ابن القيم فيها، بيوصل بينا من يعني المرض إلى العلاج التام. تكلم فيها بقى عن الدعاء والرجاء، وتكلم على أضرار الذنوب والمعاصي، وانتقل إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى في مواضيع كتير يمكن تناولناها. لكن قرب بينا ابن القيم للمحور أو الفكرة الكبرى أو الأساسية في الكتاب، اللي بيقرب بيها للإجابة على السؤال الأصلي اللي سأله السائل في البداية. لما سأله السائل في البداية عن الشهوة عموما، يعني ماذا يفعل من ابتلي بالشهوة، تمام؟ فابن القيم استطرد في الكلام عموما عن كل أنواع الأمراض أو كل أنواع الذنوب، وبعد كده هيبتدي يجاوب على السائل بقى خصوص سؤال السائل. وكان ابن القيم عمم الإجابة الأول لكل سؤال، يعني الإجابة كل اللي فات ينفع لأي سؤال، وبعد كده هيبتدي بقى في الفصول الجاية يخصص الكلام على الشهوة بالذات، خاصة ما يتعلق بالصور والزنا والحاجات ديت والعشق، نتكلم فيه فصل لوحده لغاية ما يخلص الكتاب وخلص الفكرة بتاعته تمام من القيم. إيه الفكرة الأساسية اللي احنا لمحنا ليها في آخر الدرس اللي فات؟ هو لما ابن القيم قال أن المانع الذي يمنع الإنسان من أن يتعلق قلبه بالمحرمات لازم يكون مش هيحصل إلا بحاجة، إما خوف مقلق أو حب مزعج. خوف مقلق أو حب مزعج، فاكرين دي آخر كلمة قلناها المرة اللي فاتت. القيم بيقول إن الإنسان عمره ما هيقول للشهوة لا، أو يقدر يقول المعصية لا، أو يقدر يقاوم نزواته هواء إلا لو كان عنده حب بيخليه طرف بيحبه، بيخليه يعني بيخاف إن هو يخسر محبته، أو نفس الطرف دوت بيكون خايف منه خوف أكتر من خوفه من فوات المحبوب اللي هو حيضحي بيه دوت. فبيقول متى خلى القلب، نحن نعيد تاني كلمة ابن القيم، بيقول متى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب. واحد عايز يمشي مع بنت، واحد عايز يلمس بنت، واحد عايز يشرب خمر، واحد عايز يشرب سجاير، واحد عايز يتفرج على نتفليكس، كل ده محبوب بالنسبة له، ده محبوب بلا شك، زينا للناس حب الشهوات من النساء، وفوات هذا المحبوب يؤلمه، يعني بيتمنى لو أنه حصل عليه. طيب فوات هذا المحبوب يؤدي إلى ألم أو يؤدي أو يخاف أنه يفوته، في لازم مش هيبقى يقدر أنه يتحمل ألم فوات المحبوب دوت، أو يتجاوز الخوف من فوات المحبوب دوت إلا لخوف آخر أشد منه، أو خوف آخر يزعجه أو يقلقه بنفس ليه الفكرة، تمام؟ أو خوف بيقول ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير من هذا المحبوب، يعني يخاف أنه يخسر محبة أخرى، هي حاجة من اتنين، يتاخد المحبوب ده لا يجتمعان، والحصول على محبوب منهم يؤدي إلى خسارة المحبوب التاني. فهي الموازنة دايما في سريعة جدا في العقل، موازنة بين المحبوبات، دايما نقول الكلمة ديت أن الصراع في الحقيقة صراع العقل دائما في كل اختياراته، هو ليس صراع بين سين وصاد، إنما هو صراع محبوبات في النهاية، هو صراع محبوبات، الأحب هو الذي سينتصر في النهاية. ذلك ابن القيم هيركز على الفكرة دي الأساسية اللي هيركز عليها في الجزء ده، الجزء الأخير من الكتاب، وهو أنه يحاول يبني فيك محبة الله تعالى، يتكلم عن محبة الله كتير، وحيتكلم ازاي الانسان يعني قوي تمارين العزيمة والارادة بحيث انه دائما يختار ما يحبه الله ويتغلب على المحبوب التاني، ويتعود انه يفقد المحبوب التاني وما يحسش انه خسران حاجة، انه خسر محبوب مقابل انه كسب محبوب اكبر، تألم لفوات شيء لكن علشان ما يتألمش ألم اكبر في الاتجاه التاني. فبيقول ابن القيم أو محبة ما هو أنفع له وخير من هذا المحبوب، وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب. بيقول وشرح ذلك، بيفصل بقى بالراحة، تمام؟ شرح ذلك أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى، أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب. وهذا يحتاج إلى أمرين، اللي هم الأمرين اللي دايما القيم بيدور حواليهم، وهو العلم والإرادة. قال: بصيرة صحيحة وقوة عزم وصبر. بصيرة صحيحة لأن أحيانا بتبقى أنت مش مميز المحبوبات، مش عارف قيمة الآخر دوت، وبالتالي بتحب التاني أكتر منه لجهلك بيه. يعني عندك محبوبين الاتنين يتحبوا، بس أنت عارف واحد كويس والتاني مش عارفه كويس، فبتحب الأولاني رغم أنه هو لو عرفت التاني كويس أكتر كنت هتحبه أكتر من الأولاني. فلأنك جاهل، جاهل بيه مثلا، جاهل بالجنة شوية، جاهل بالنار، مش بتعلق قلبك بالآخرة، جاهل بما بصفات الله، يعني ضعيف في محبة الله، العلم ضعيف. فبالتالي كل مرة بتختار المحبوب الأقرب ليك، اللي انت لمسه، اللي انت حسه، اللي انت متعود عليه، سواء النساء، سواء الكيف، سواء المخدرات، سواء الزنا، سواء سواء سواء، المهم انت بتختار ده لان انت دايما حاسس ان دوت الأسرع، ده الأقرب، ده اللي انا مجربه، التاني انت ما تعرفوش. فالمشكلة ان انت مش عارف مراتب المحبوبات. كذلك مثلا المقارنة بين حب انسان يصلي الفجر وحب النوم. النوم ليه مصالح وليه تبعات بالنسبة لك جيدة، فدي انت عارفها كويس. اما صلاة الفجر، صلاة الفجر بالنسبة لك هي فريضة، لكن انت ما تعرفش فضل صلاة الفجر، اجر صلاة الفجر، عقوبة ترك صلاة الفجر. في شوية حاجات لو كنت تعلمتها كنت هتشتاق لصلاة الفجر فعلا، وتخاف من تركها تركا، وبالتالي فوات النوم على الألم اللي يحصل لفوات النوم دوت، أو فوات المحبوب اللي هو النوم دوت، هيكون أسهل عليك من فوات محبوب أعظم منه صلاة الفجر بأجر صلاة الفجر. والألم اللي بيحصل لك من ترك النوم عشان تصلي في الفجر بيدفع عنك ألم أكبر هيحصل لك يوم القيامة وفي الدنيا لو إنك ما صليتش ليه الفجر. وعلى هذا فقيس كل الإيه، كل الأمور، كل الأمور بتتوازن كده بسرعة. النظر الآن بصيرة صحيحة، النظر للنساء بالنسبة لك هو محبوب وليه شهوة وليه لذة، ومجاهدة النفس لعدم النظر ده بيفقدني محبوب وبيسبب عندي ألم إن أنا تركت لذة كان ممكن أحصل عليها. هذا لا يمكن أن يحصل إلا ببصيرة، إن أنت على الطرف الثاني عندك تعلم إن ترك النظر دوت يورث لذة في القلب، يورث حلاوة الإيمان، يورث محبة الرحمن، يورث جنة الرحمن، هناك حور عين وكلام كبير. أنت عندك علم، فالعلم دوت بيخليك بتضن بالإيه، بالمحبوب التاني دوت، وبتضحي بالمحبوب الأولاني، وحاسس إن أنت منتصر في المعركة ديت وكسبان، وبتشعر إن أنت لو خدت، لو الخسارة اللي هتخسرها، الألم اللي هيفوتك بسبب فوات المحبوب دوت، أقل من الألم اللي منتظرني يوم القيامة لو أنا خالفت أمر الله سبحانه وتعالى. هي كده. فالأمر الأول محتاج بصيرة، يكون أنا أعلم الاثنين، علم سواء، عارف ده كويس وعارف ده كويس. أما لو عارف واحد مش عارف التاني يبقى الأول نتعلم. بعد كده بيقول لك بقى عزيمة وصبر يتمكن بيها من الاختيار، من الاختيار. فكتير من الناس بيبقى عارف إن ده أحسن من دوت بس مش بيختاره. زي كده ما بيكون الإنسان عارف السجاير تضر بالصحة وتسبب الوفاة، دي معلومة واضحة عند كل الناس، لكن في العادة بيشرب سجاير لأنه ما عندهش عزيمة للأمر دوت. فالأمر بيحتاج منه ليه تمرين العزيمة ديت. فضعف النفس وضعف الهمة وضعف العزيمة يؤدي إلى إيثار الأقل نفعا وترك الأنفع والأحب ليه. فالإنسان في الحتة ديت من القيم بقى هيبتدي يركز في المحورين دول لغاية تقريبا آخر الكتاب. هيتكلم إزاي ربي عندك محبة الله سبحانه وتعالى علشان تقوى بحيث أنها تغلب كل محبة. هو ده أساس الأساس. يعني لو أن إنسان ما عندوش الفكرة ديت، هو كلمنا القيمة قبل كده في محور التعظيم والتبجيل لله، وكلمنا عنه في درس قبل كده، لكن هو يركز فيما يأتي في المحبة، ده أصل الأصول. ده لو مش موجود عندك المهم هتكون صعبة جدا، دايما هتكون حاس ان انت وانت بتترك الشهوة ان انت تركت حاجة كبيرة لحاجة أخرى المفروض عملها وخلاص. دايما حاس ان انت خسرت حاجة، دايما بتحس ان انت يعني تعبان وانت سايبها. اما لو انت فعلا وصلت المرحلة اللي ابن القيم عايز يوصلك ليها، هيبقى الترك سهل، وهيبقى فوات تحمل الالم عادي جدا بالنسبة لك، محتمل. هيبقى زي الم مثلا، الم ان احنا طالعين رحلة مثلا في في في في مطروح، ولا طالعين رحلة في ساحل ننزل بحر جميل، ففي حاجة اسمها ان احنا هنحضر شنط ونصحى بدري ونتعب والاوتوبيس والرحلة 4 ساعات وحننام في الاوتوبيس ونصحى والكرسي مقرف والقعدة تقرف، كل ده بالنسبة لك ألم، لكن مجرد ان انت مستحضر اللحظة اللي حاوط فيها على الشاطئ ونقعد نلعب مع بعض والكلام دوت, ده بيخلي الألم ده محتمل بالنسبة لك. وانك انت تقول ان انت تختار تقول لا انا مش عايز الرحلة المقرفة دي ومش مشكلة تفوتني الرحلة, ده ما بيحصلش, لانك انت ترك يعني الألم اللي انت متوقعه ان اصحابك لما يرجعوا يحكوا لك حملوا ايه وهلعبنا ازاي, ده بالنسبة لك هيبقى مؤلم جدا اكتر من الألم اللي كان اللي انت وفرته بان انت استحملت كرسي الباص وبتاع والاربع ساعات رايح واربع ساعات راجع وظهرنا وتكسير والسندوتشات, يعني ايه الجو ليه الجو ده بالنسبة لك عادي ان انا اتحمل الألم ده. هي الفكرة في كده, هي حاجة شبه كده, بس هي الفكرة انت شايف المعصية هي الألم اللي هو بتاع الأوتوبيس والجنة هي فوات الساحل ولا العكس؟ يعني مين فيهم هو ما هو which is which, يعني أنهي واحد هو أنهي واحد, مين فيهم الأكبر عندك, مين فيهم الأحب ليك, مين فيهم الأقرب لقلبك؟ فهي المسألة محبوبين برضو في النهاية, تمام. فذلك ابن القيم بيقول بعد الكلام اللي قاله دوت بيقول وإذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا. عايز يوصل بقى ينزل بقى في خصوص المسألة ديت, وهي ان الصور نظر للنساء نظر للإباحية نظر للعورات ده محبوب, والمحبوب دوت يزاحم محبة الله في القلب ولا بد, محبة الله في القلب ولا بد, لأن الإنسان مجبول على محبة الصور أصلا والتماثيل, ومن هذا دخل الشيطان. الشيطان دخل الإنسان في الإنسان في السيستم بتاعه حب الصور والتعلق بها, ده سيستم في البني آدم ربنا أعلم به, عشان كان كده كان أضر حاجة على الإنسان إنه يرتبط بالصور ويتعلق بالصور على طول, ده يؤثر في التوحيد يزاحم الله في القلب على طول ويؤثر على العبودية على طول, لأن في الآخر الصور تعلق القلب بها حبا, وإذا تعلق القلب بالصور حبا أكيد المحبة دي أخذت من محبته لله, لأن غالبا احنا نتكلم على الصور المحرمة مش نتكلم عن نظر واحد لزوجته, أكيد نتكلمش عن نظر واحد لغير عورة, نتكلمش عن نظر واحد لصورة طبيعية, نتكلم أكيد على الصور المحرمة. والصور المحرمة لا يمكن أن تحب إلا لذاتها, لأن احنا برضو كمان شوية نقول أن في محبة اسمها المحبة لله, هل دي تتعارض مع محبة الله؟ لا, يعني بيقول دلوقتي قلبك في محبة الله, طب تقولي طب أنا بحب الأنبياء وبحب الصالحين وبحب الشيوخ وبحب العلماء هل ده مضر؟ لا, لأن ده محبة تابعة, بالعكس دي بتزود, لأن هي أصلا أثر من أثار محبة الله أنك بتحب الطيبين والصالحين وتحب الأنبياء وتحب الصحابة, فدي مش مؤثرة خالص ولا تزاحم محبة الله, لأن هي محبة في الله دي ما بتعملش مشكلة. لكن محبة الحرام هل يمكن أن تتصور إلا لذاتها؟ لا يمكن, لأنها لا يمكن أن تكون في الله ولا لله ولا لها مدخل عبودية, هي حرام, فالحرام لا يحب إلا لذاته, فكل ما يحب لذاته يزاحم الله. ليه؟ لأن الله هو الوحيد الذي ينبغي أن يحب لذاته فقط, حتى الأنبياء لا يحبون لذواتهم, فهمت الفكرة؟ وليه الصور بالذات؟ لأن الصور هي أقوى حاجة بتتحب لذاتها وأسرع حاجة بيتعلق بها القلب, فكل محبوب في القلب يحب لذاته يصير مزاحما لمحبة الله تعالى, ده هنفصله كمان شوية. فالصور المحرمة صور النساء الإباحية الكلام دوت لا يتصور إن هي تحب لذاتها, يعني لا يمكن أكون بحب الصور دي في الله مستحيل هذه يحب الإباحية في الله مثلا, مش ينفعش, لأن هي ملهاش مدخل أن أنت تحولها لعبودية. أنا ممكن أقول مثلا أنا بحب الفلوس بحبها لذاتها, وممكن أقول بحب الفلوس في الله عادي, ليه؟ لأن هي دي بتساعدني على طاعة الله. ممكن أقول أنا بحب زوجتي لذاتها, غلط. ممكن أقول بحب زوجتي في الله, وارد, أعرف في حاجات أعرف إيه تعرف, يمكن ممكن تبقى غلط ممكن تبقى إيه صح, ممكن أزبطها, لكن في حاجات تفعش غير غلط, يعني أحب المعصية أتحبها ليه؟ لذاتها, ما فيش حل إلا أن هي تحب لذاتها. طيب إيه أقصى أكتر معصية بتأثر على طول في القلب؟ حب الصور المحرمة, لأن هي بس مش زي إيه, مش زي الخمر مثلا, مش زي, لا دي بتعلق القلب كمان وبتاكل بسرعة في حتة المحبة, لأن الصورة بص الواحد مجرد بيشرب الخمر مثلا لو شرب الخمرة هيشربها وخلاص هينسى بعديها بعشر دقايق ينسى الموضوع. شرب سيجارة مجرد ما رماها خلصت صح، بيفتكرها بعد عدة ساعات لما يعوز يشرب تاني. لكن لو واحد حب واحدة عشق صورتها دي تلازمه ولا تفارقه، وتقعد تنهش في رصيد الحب اللي في قلبه وتاكل منه. عشان كده هو هنا بيقول ان حب الصور بالذات دوت بياكل من نصيب محبة الله في القلب. فبيقول لا يجتمعان، حب الصور يعني المحرمة وحب الله لا يجتمعان في قلب، وبالتالي وجود أحدهم يضاد الآخر، بل هم ضدان لا يتلاقيان، بل لابد أن يخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه، عن محبة ما سواه. خد بالك بقى اللي جاية ديت، هي دي الجملة اللي أنا عايز إيه أحط تحتها سطر. بيقول وإن أحب سواه، اللي هي أحبه دي الهاء دي عائدة على كلمة سواه، وإن أحب سواه اللي هو المحب لله، إن أحب سواه أحبه لله، أحبه لأجله أو لكونه وسيلة لله أو قاطعا له عما يضاد محبة الله. يعني الكلام الكبير ده بيقول الإنسان المفروض أنه لا يحب، لا يحب قلبه ده ما بيحبش إلا الله بس. بس نقلة نوعية في فهمك لقضية مهمة زي قضية الحب. إحنا مشتتين في موضوع الحب ده. هو المفروض القلب ده يحب مين؟ يحب ربنا بس، بس فعلا يكون هو ده المحبوب الذي يحب لذاته فقط، ولا يوجد شيء يحب لذاته إلا لله. فهو يحب لكماله ولجماله ولإنعامه ولإحسانه و و و و زي ما حنبين. كل ما سوى الله لا يحب إلا لأحد الأسباب التالية. يحب لله، يعني يحب لله لأن الله يحبه، زي الأنبياء، زي الصحابة، زي الصالحين، زي العلماء، زي زوجتي يجتمع فيها حبين هنقوله دلوقتي، حب جبلي على اعتبار ان هي زوجتي، وحب زائد ان هي طائعة فانا بحبها في الله. وممكن واحد يجتمع في قلبه بغض زوجة لان هي عاصية لله سبحانه وتعالى. فانا عايز اقول ان هو بيحب في الله برضو في النهاية. ده الاول يحب لله. بيقول التاني من القيم او لكونه وسيلة الى محبته. يعني مثال واحد عنده مال، فالمال في الاصل يعني ما ما ما ما مش هيتقال عنه انا بحبه في الله، فاهم؟ بس ممكن انا اكون عندي مال بيقربني الى الله فعلا. عندي مال الحمد لله مثلا بيساعدني اعمل عمره، بعمل حج، بتصدق، يعني انا بجد صلاحي في وجود المال دوت بيفتح علي ابواب خير كتير، فانا بصرت احب المال. هنا بتحب المال ليه؟ لانه يوصلني الى الله. لكن هو المال في الاصل ما ينفعش اقول المال يحب بحبه في الله، ما مش هو المال يحتمل ان هو ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده، بس انا بحبه كوسيله، تمام، لانه يوصلني الى الله، تمام. ممكن واحد يحب عربيته لان هي بتساعده على طاعه الله، بتنجز معايا، بتساعدني، بتوصلني مشاوير الدعوه، بتسهل عليا امور، فصار يحب السياره ديت لانها وسيله توصله الى الله سبحانه وتعالى. فده معنى ان هي وسيله. بيقول أو يحب حاجة لأنها تمنعه مما يضاد المحبة، يعني بتمنعه أن يعمل حاجة تفسد عليه محبة الله. زي مثلا زي ما احنا بنحب مثلا أو مرأة أو رجل يحب الحجاب. ليه بحب الحجاب؟ لأنه بيمنع عني حاجة معينة ممكن تفسد علي المحبة، وهي التبرج. التبرج لو انتشر يفسد قلبي ويكون ضد محبة الله سبحانه وتعالى. فأنا بحب الحجاب لأنه يمنعني مما يضاد محبة الله تعالى. زي واحد مثلا بيحب الحدود اللي ربنا شرعها، قطع يد السارق، جلد الزاني، الحد بيحبها. ليه بتحبها؟ لأن دي المانع اللي بيمنعني من الايه؟ من السرقة، بيمنعني من الزنا، بيمنعني، بيراضع ليا. فالحمد لله أنا بحب الحدود لأن هي بتمنعني عما يضاد المحبة. فتجد المحبوبات كلها هتدور حوالين المعنى ده. إما حاجة تحب لله زي الأنبياء والصالحين والمشايخ والكلام ده، حاجة تحب لأنها وسيلة توصل إلى محبة الله، حاجة تحب لأنها تمنع عنك ما يضاد محبة الله تعالى. شوف أنت خلي الفكرة ديت اللي النقيم بيتكلم فيها، إحنا في غفلة تماما عن المعاني ديت. إحنا عادين قلبنا ممزق بين المحبوبات، بنحب المال لذاته، بنحب النساء لذواتهم، بنحب حاجات، كل حاجات، كل حاجه بنحبها لذواتها. انت متخيل لو فكره زي انت فهمتها اصلا؟ انت متخيل انت نظرتك للحياه تتغير ازاي؟ انت متخيل ان انت اصلا البرمجه كلها تتغير؟ بدات دلوقتي بتشوف الحياه مختلفه تماما، بتشوف كل حاجه من منظور الله سبحانه وتعالى، وبتقيس كل حاجه كده. انا بحب ربنا، كل الناس عندي بتتقاس على الميزان دوت، ده اطوع لله من ده، يبقى ده يتحب اكتر من ده، ده عمل معصيه يبقى ده خلاص هتنزل محبته فورا دلوقتي، البتاعه دي بتعيقني عن طاعه الله بكرهها، البتاعه دي بتساعدني على طاعه الله بحبها. بقت الحياه عندك كلها هي حاجه واحده اللي بتتحكم، مفيش تشتيت بقى، مفيش تشتيت. عشان كده كمان شويه هيقول لنا ايه، هيقول لنا اسعد الناس اللي بيطبق الموضوع ده. ليه؟ لان هو دلوقتي بيتعامل بمعامل واحد بس، هو ميزان واحد بس بيقيس بيه كل حاجه، وبالتالي النهارده زي بكره زي بعده زي قبل ما اموت انا مش بتغير. وده بيؤدي الانسان الى حاله من السكينه، وزي ما بيقولوا كده الاتساق مع النفس، او زي ما يسموه الناس السلام النفسي. عارف انت الكلام الكبير ده، كل ده بيتلخص في معنى السعاده او الحياه الطيبه اللي ربنا وعد بيها اهل الايمان. سلام نفسي، انا متصالح مع كل حاجه، انا واحد ودماغي واحده وطريقتي واحده ما بتتغيرش. انتوا بقى الدنيا تروح تيجي، المذاهب تتغير، الدول تتغير، الرئاسات تتغير، الافكار تتغير، الناس تتغير، انا في الاخر هي طريقه واحده بتعامل بيها مع الناس كلها، انا بحب الله وكل حاجه بتتقاس على كده، مما يحب في الله، وده يحب لانه بيعني، وده يحب لانه بيمنع عني حاجه تزعجني، ودوت بيكره في الله، ودوت بيكره لانه يعيقني عن طاعه الله. الحياه عندي ماشيه كده بكل بساطه، راجل متسق مع نفسي، مش ممكن يبقى ليك 100 وش، مش ممكن تبقى منافق في يوم من الايام. عشان كده بيقول المحبه الصادقه تقتضي توحيد المحبوب، لان انا لو بدات يبقى في مع الله حاجه تحب لذاتها، صار الان في اتنين، في معيارين بيتنافسوا، لازم يبقى في واحد يحب لذاته والباقي تبع ليه، كده انت تستقيم حياتك والدنيا معاك تبقى سهله مفيش مشكله خالص، وتقدر تكره المعصيه وتحب الطاعه، كل حاجه سهله. لكن لا، تخيل لو اتحط مع ربنا حاجه تحبت لذاتها، واحد يحب المال لذاته، واحد بيحب الصور لذاتها، فبالتالي بقى في منافسه دلوقتي الان. فلما تيجي بقى حاجه اثر من اثار المحبه ديت، ان الحاجه معينه مفروض اعملها، الحاجه ديت مطلوبه للمحبوب الثاني ومكروهه لله، هعملها ولا مش هعملها؟ فيظل الانسان اللي هو عنده كذا محبوب لذاته مضطرب مشتت، وكان امره ايه؟ فرطا. من اصبح والدنيا همه فرق الله عليه ايه؟ شامله. لان اللي اصبح والدنيا همه صار لي عده محبوبات لذاتها، الدنيا مش حاجه واحده، الدنيا حاجات، في نساء، في مال، في منصب، احيانا النساء تتعارض مع المال، واحيانا المال يتعارض مع المنصب، واحيانا المنصب يتعارض مع المال، واحيانا تظل هذه المحبوبات تتصارع. تخيل واحد كل يوم عنده محبوبات كتير لذاتها، وكل يوم بيتعرض عليه اختيارات، وكل يوم عايش في حيره، كما قال تعالى حيران. فعلا ده وصف الانسان، ده حيران، كل يوم اختياراته بتتغير، مره يغلب النساء، مره يغلب المال، مره يغلب الجاه، مره بوش دوت ومره بالوش دوت. تخيل شخصيه عايشه كده طول حياتها، مضطرب فعلا طول حياته. اما الذي جعل المحبه فقط لله وجعل كل حاجه بعد كده تابعه لهذه المحبه، اختياراتي واحده كل يوم، مفيش حاجه اسمها النهارده المعصيه دي وحشه بكره تبقى حلوه، مفيش حاجه اسمها النهارده انا متمسك بكره تساهل، هي واحد والمعايير واحده ما بتتغيرش، ستاندرد، انت راجل ستاندرد، مفيش بقى ايه، لو انت جبت مثلا اي بتاع هيركب عليك، فاهم؟ عارف يقول لك ده جهاز ستاندرد، هات اي وصله، هي خلاص هم اتفقوا على المعيار ده ما بيتغيرش، فانت مستريح، تروح اي دوله، تروح اي مكان، تشتري الجهاز دوت تركبه بيركب معاك عادي. ليه؟ لان في معيار عالمي حطوا لي الجهاز دوت، وبالتالي اي وصله هتركب عليه خلاص، فده بالنسبه للعالم كله مريح، ما بقلقش وانا داخل اشتري حاجه. فانت خلاص انت شخصيه مريحه جدا، متسق مع نفسك، متسق مع الواقع اللي حولك، وموافق لمراد الله، وده بقى اللي لسه هنتكلم عليه كمان شويه. بيقول فلا يشرك بينه وبين غيره في المحبه، ولو فعل ذلك لابغضه الله. فبيقول اذا كان احد الناس، لو اجتمع في قلبك، لو حس ان انت بتحب واحد زيه بيحس ان انت غير صادق في محبته، تمام؟ لو واحد يحب واحد، بيحب اتنين مثلا سواء زوجاته ولا مش زوجاته حتى، فتقول له انت بتحبنيش، انت بتحب فلانه، فمجرد مخلوق اتوجد في حس ان انت بتحب حد تاني معاه، فده بالنسبه له يقول لك انت ما بتحبنيش، فما ظنكم برب العالمين؟ اذا وجد في قلبك محبوب تاني لذاته معاه في كيف ينظر ليك وكيف يقربك وكيف يجعلك من خواصي، هذا لا يمكن أن يكون. تمام؟ فلذلك لا ما ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هنا يجد حلاوة الإيمان وكل التوفيق ينزل عليه. فبيقول فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختر العبد إحنا المحبتين، فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان منه، يعني لازم واحد بيفضل موجود، لا يجتمعوا ولا يرتفعوا، واحد دايما هو اللي بينتصر في النهاية. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه الله بمحبة غيره، لكن يعذبه بذلك في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فيعذبه بمحبة الأوثان أو محبة الصلبان أو محبة النيران أو محبة المردان يعني اللواط والكلام ده، أو محبة النسوان أو محبة الأثمان أو محبة الخلان أو محبة العشراء أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. طيب دلوقتي الناس بتحب الفئران وبيعبدوا الفروج وحاجات صعبة جدا. فإذا أنت عرضت عن محبة الله ابتلاك الله بمحمد ما سواه، لذلك تجد كل الأغاني العاطفية بتدل على ذلك. يعني كل الناس اللي بتقعد تغني لليل وتغني للمحبوب والتقطيع والمحن والبهدلة والشحتفة اللي انت شايف كل الأغاني ديت، هي تطبيق عملي للكلمة ديت. ابن القيم بيقول ان من ترك محبة الله عذبه الله بالمحبوب الآخر، ولا بد عذبه الله بالمحبوب الآخر ولا بد. لأنك انت في كلام كده احنا كنا بنسمعه للسلف بس احنا مش مستوعبه الا لما نشوف الصورة كاملة. بمعنى ايه؟ بمعنى امتى الانسان يعذب؟ اذا فقد المحبوب لذاته. قاعدة تانية، اما اذا لم يفقد المحبوب لذاته فلا اشكال، طالما المحبوب لذاته موجود انا خسرتش حاجة. فمهما خسر انسان الا الله ما خسرش. ودي يرجعنا كلكم في كلام للسلف نفهموش الا بصعوبة، من وجد الله فماذا فقد؟ من فقد الله فماذا وجد؟ في كلمة نسمعها كتير بس أول مرة نفهمها في ضوء وصف بتاع المحبوب لذاته والمحبوب لغيره والمحبوب فيه وليه والكلام ده. فلو أن إنسان صار بيحب سوى الله لذاته فلا بد أن يعذب به ولا بد. ليه؟ لأنه لا يضمنه، لا يضمن نفسه معه ولا يضمنه هو معه، لا يضمن بقاؤه، لا يضمن بقاء نفسه، ولا أضمن خيانته، ولا أضمن يتغير من ناحيته، وبالتالي يعيش الإنسان في قلق دائم وعذاب مستمر. فلو أن إنسان أحب غير الله لذاته مثلا، مال حب المال لذات المال، تخيل كمية التوتر اللي بيعيش فيها، لا يضمن هو يفضل هو نفسه يعيش، ولا يضمن المال بيفضل ويفضل طول عمره في حالة من التوتر. بيحب واحدة لذاتها، حبهاش في الله، حبها لذاتها بس بعيد عن الله سبحانه وتعالى تماما. فهو الآن هتحبه ولا مش هتحبه، هتتعلق بيه ولا مش هتتعلق بيه، طب لو تعلقت بيه هتعيش ولا مش هتعيش، هو هيعيش لها ولا مش هيعيش لها، هترتجي الجوزه ولا مش هترتجي الجوزه، بعد ما تتجوزوا طب هتحب غيري ولا مش هتحب غيري، طب بتخني ولا مش هتخني، طب هنفضل مع بعض ولا مش هنفضل مع بعض، طب هي طب تخيل كميه التوتر اللي هو عايش فيه بسبب ان هو علق قلبه بمحبوب لذاته غير الله سبحانه وتعالى. اما لو هذا انسان فعلا قلبه كله لله وحب حاجات ثانيه، تمام، لو حصل اي خسائر في الحاجات التانية دي اكيد بطبيعه جبلة انسان بيتالم، اكيد انا مش مش مش مش مش شجر انا، فاهم؟ فانا في الاخر اكيد فقد المال بيؤلم، فقد الزوجه بيؤلم، فقد ولد يؤلم، لكن الالم بيكون في حدود الطبيعي، فالانسان مش بيشقى بيه. ما انزلنا عليك القران ليه لتشقى، بيتالم الم محدود، ولكن بيهون عليه انه لم يفقد المحبوب لذاته. ودايما كل محبوب لغيره ممكن يعوضه المحبوب لذاته. بمعنى لو انك حتى فقدت اي شيء، فقدت صحه، فقدت ولد، فقدت مال، فقدت زوجه، مع الله مش ممكن كل ده يرجع لك؟ يرجع لك في الدنيا او يرجع لك في الاخره، اذا كان مثله يرجع في الدنيا زي المال او ما بيرجعش زي الزوجه او الولد، هيرجع لك كده كده في الايه في الاخره، مفيش حاجه راحت. فالذي ضمن الله ما خسرش حاجه خالص، ان لله وان الي راجعون. فدي بتطمنك مفيش حاجه هنخسرها، بل اللي هناك احسن والآخرة خير وأبقى. أما لو أنا بحب حاجة لذاتها فقدتها بحس أن أنا فقدت حاجة فعلا وهي مش هترجع. عشان كده بتجد مثلا الناس اللي ما عندهمش المعاني ديت، طبعا الناس ما عندهمش المعاني ديت درجات أو دركات، اللي هم العصاة قوي اللي بعيد عن ربنا، وبعد كده الكفار، وبعد كده آخر في الطرف الملحدين. عشان كده بنجد أكتر نسبة انتحار بتبقى في الملحدين، لان دوت ما عندوش اصلا اي محبه لله ولا اصلا عنده وجود لله نفسه، فضلا ان هو ما عندوش احتساب ولا عنده دار اخره ولا عنده حاجه يرمي فيها الامه واحزانه. احنا نقول لك اصبر واحتسب، فدي بت ايه؟ طب اصبر ليه؟ ما اصبر واحتسب ماشي. طب اقول للتاني اصبر ليه؟ طب انا اصبر ليه؟ ما فلوسي راحت، طب ما مراتي ماتت، طب ما اولادي، طب ما انا رجلي اتكسرت، شهرتي راحت، طب ما انا مش هعرف العب اللعبه دي تاني، هوب انتحر خلاص. ما الدنيا ايه؟ اكتر نسبه انتحار في الملحدين ثم المشركين ثم اصحاب الكبائر والكلام دوت، واقل نسبه انتحار طبعا في المسلمين على ايه؟ ده اهل السنه، يكاد يكون الموضوع نادر فيهم فعلا، لان محبه الله وفكره الدار الاخره بتخلي عندك صبر كبير قوي، لان انت حاسس ان انت خسرتش كتير طالما ما خسرتش ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ده معنى كلام ابن القيم ان لو حد حب غير الله لذاته ربنا بيعذبه بيه، ولا بد خليه في حاله دائما من الايه؟ من القلق والتوتر. والمعنى ده هنأكد عليه دلوقتي. بيقول بعد كده في درجات فصل، فيه درجات الحب. هو حب ربنا سبحانه وتعالى ايه صفته عشان نميزه عن الحب التاني؟ خد بالك عشان ابن القيم كمان شويه هيقول لنا ان الحب انواع. هل حب بص حب ربنا هو حب خاص لا يوجد له مثيل. ايه هو حب ربنا؟ حب يجتمع فيه الذل، كمال الايه؟ كمال الحب مع كمال الذل، او الحب الذي معه كمال انقياد وخضوع. كمال انقياد وخضوع. فالمفترض ان اي محبة تانية ما يكونش معاها كمال انقياد وخضوع. حتى لو حبيت غير ربنا عادي، بحب فلوس، بحب زوجة، بحب كذا، فالخضوع دايما لله. فلو المحبوب التاني دوت امر بحاجة عكس مراد الله، فمعلش الخضوع مش ليك، الخضوع لله. وهو ده الحب التعبدي. الحب التعبدي في فرق من الحب الطبيعي، واحد يحب الورود، واحد بيحب اللون الازرق، واحد بيحب الـ مثلا العربيات، ما ده اكيد كلنا بنحب الحاجات دي، ده حب طبيعي تمام. ده مش حب تعبدي. الحب التعبدي هو اللي بينقاد فيه المحب للمحبوب انقياد تام، خضوع تام، ذل تام. فده الحب الذي لله سبحانه وتعالى. عشان كده نوع الحب ده لو صرف لغير الله يكون شرك، نوع الحب ده. اما المحبه الطبيعيه فمش ممكن تكون شرك، لان هي محبه طبيعيه، حد يحب العربيات مش مشكله تمام. بس هنقول الضابط بتاع امتى تبقى خطر، بس عمرها ما تكون محبه شركيه، لان هي ما فيهاش كمال الايه؟ الخضوع والذل والكلام دوت. لكن محبه مثلا المشركين للاوثان، لا دي شبه محبه الله، لان محبه معاها ايه؟ ذل وانقياد. محبه النصارى للمسيح دي شبه محبه الله، لان معاها ذل وانقياد تمام. وممكن يبقى فيها معاها محبه غلاة الصوفيه مثلا للاقطاب بتوعهم، فيها ذل وانقياد. تقول له احلف بالله يكذب، تقول له احلف بسيدك فلان يقول لك لا، ما ده الغالب الطالب ده يجيبني مهما كلام بقى ايه؟ ايه ده؟ إيه ده ازاي يعني؟ تمام. حب الشيعة للائمه الاثنى عشريه، تشعر نوع من الحب فيه ذل وانقياد. فاذا حصل حاجه شبه كده يبقى دي محبه فعلا شركيه، شركيه. لو فعلا صفه الحب دي تواجدت في قلب فدي محبه تجعل الشخص ده اشرك بالله، اشرك بالله في الايه؟ في المحبه. لان الحب عباده، وصرف العبادة لغير الله شرك. فالعبادة اللي هي بتصرف لغير الله مش هي بس الركوع والسجود والحاجات دي، ممكن واحد يحب حد زي حبه لله، كما قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أهو سماهم أندادا، شركاء، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فسماهم مشركين وسمى الناس دي أنداد علشان الحب بس، وكل حاجة تيجي بعد كده تبع للحب، وبعد كده هيحصل الانقياد. فهو عايز يقول ان حب الله هو الحب الذي اجتمع معاه الايه؟ كمال الذل وكمال الخضوع. فمن احب شيئا او خضع له فقد تعبد قلبه له. بيقول والتعبد احد مراتب الحب، وده اللي هيقوله في الاخر اللي هو التتيم. بيقول بقى الحب ايه؟ ليه اسماء كتير، والاسماء دي تقدر تقول ان هي ليفلز او درجات للحب. في حاجة اسمها الحب، في حاجة بيسموها الغرام. الغرام دي درجة عالية من الحب، وهي ان بيتسمى الغرام من كلمة الايه؟ الغريم. كان زمان عند العرب لو شخص ليه دين عند واحد كان يتسمى اللي عليه الدين ده غريم، فعشان ما يزوغش من الدين كان الدائن بيلازمه من اما يروح يمشي وراه لغاية ما يسدد له دينه. ف فتسمى غريم وتسمى الايه الالتصاق ده غرام. وبعد كده تعرفت الدرجة العالية من الحب اللي هو المحبوب، المحبوب فيها المحب فيها تابع للايه المحبوب، اتسمت درجة ايه غرام. عشان كده ربنا سمى عذاب النار للمشركين ان عذابها كان ايه غرامة، يعني ملازمة للمشرك مش هتحل منه ابدا، فيتسمى كل ملازمة غرام. فالحب يتسمى غرام، وحال النار مع المشركين يتسمى برضو غرام. ففهمت فعشان كده بيقول الغرام حاجة عالية من الحب شوية. بيقول بعد كده في مرتبة اسمها العشق، بيقولوا العشق دي مرتبة مذمومة لان هي بتطلق عند العرب على الحب الذي فيه افراط، وحب الله لا يسمى ابدا ان فيه افراط. العشق هو الافراط في المحبة، وده ممكن يوصف به غير الله، اما الله فلا يقال ان فيه افراط في محبة الله، لان محبة الله ليس لها اصلا حدود. فمن الخطأ ان نقول ان اعشق الله، فضل انت مثلا اعشق محمد، فالناس بتحب كلمة العشق دي، عشق النبي والكلام ده، تلاقي في المدائح الصوفية هذه كلمة غير دقيقة، لان اصلا كلمة العشق تطلق على المحبة اللي فيها افراط، تمام؟ فهي مش محمودة، لان العشق ده هو ده اللي هيتكلم عليه اصلا، ان هو ده المذموم، ان الافراط هو اللي هيؤدي الى الصراع ما بين الله وما بين المحبوب التاني دوت. فالرغم ما يتقالش ان انت بتعشق الله، لان دي منزلة ايه افراط يعني. بيقول بقى في منزلة اسمها الشوق، ودي بقى ايه الشوق. بيقول الشوق ده لوازم الحب بقى، هو سفر المحبوب، سفر المحب الى المحبوب بقلبه. انا مش قادر اروح له حقيقة، فبعمل ايه؟ بسافر له بقلبي، هو ده بيتسمى ليه الشوق. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسأل الاثنين، قال واسألك لذة النظر الى وجهك، اللي هي الوصول الحقيقي بالبدن والنظر الحقيقي بالعين. ولو ده هيتأخر ومش هيحصل في الدنيا، يبقى على الاقل دلوقتي، والشوق الى ايه الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالشوق هو الارتحال بالقلب لرؤية المحبوب رؤية قلبية مش رؤية عينية، او يعني الوصول الى المحبوب بالقلب والسفر اليه بالقلب. فبعد كده بيقول وقال بعض اهل البصائر، لما في قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، بعض المفسرين قال كلمة جميلة قوي، ليه ربنا قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت؟ أحيانا البعض بياخدها من دي من باب التخويف، فأجل الله لآت دي دايما بتاخدها من باب الخوف. لا، في ناس فسرها من باب تاني خالص، قالوا لما علم الله شوق عباده إليه وشوقهم إلى لقائه، تمام، ضرب لهم أجلا وموعدا للقائه فسكنت نفوسهم وطاب عيشهم. يا سلام، لما عرف ان هم مشتاقين قوي للقاء، قال لهم ايه؟ كانك تقول لواحد تقلقش انت جاي هنتقابل، فيهدى على اعتبار ان ايه كما قال سبحانه وتعالى انما توعدون لآت مثلا، او قوله تعالى افمن وعدناه وعدا حسنا فهو ايه لاقيه، فدي بتهديك خالص، هتيجي هتقابل، ما تقلقش هنتقابل قريب، فانت بتحس ايه تحس تسكن شويه. فبيقول ده من من من ايه من رحمه الله بالمشتاقين ان هو قال لهم اجل الله ايه لقيت. فكلمه جميله ليه لابن القيم رحمه الله عليه. فبيقول بقى الشوق دوت بقى هو ده اطيب العيش والذ العيش، عيش المشتاقين المستأنسين. فلا عيش اطيب ولا انعم ولا اهنأ بمن يشتاقون الى لقاء الله، لان ده واحد قاعد في حاجه جميله يتلذذ بكل حاجة مهما كانت، لأنه عارف أن في الآخر في لقاء الله سبحانه وتعالى، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. زي بالضبط زي ما قلت لكم كده مثال صغير جدا، تلذذ الناس في الرحلة بآلمها، يعني هو مش حاسس بالألم أصلا، هو صاحي بدري، عمره ما صحى بدري في حياته، بس صاحي المرة دي المرة الوحيدة صاحي هو مبسوط، رغم أنه بص مش قادر مسقط، بس ألم مع لذة، لأن هو الصحيان بدري ده يوصي، هو فيه شوق، شوق للشاطئ، شوق للساحل، شوق للصحبة الجميلة، في ألم الشنطة تقيلة ونازل بيها وبتاع وحروح للأوتوبيس فهمشي ربع ساعة، في ألم الأوتوبيس اتأخر وزهقنا، في ألم الرحلة 4 ساعات والكرسي معوج والحلب وانا قاعد في تحتية العجلة، فاهم؟ ففي بهدلة بقى، فاهم ازاي؟ والسواق عرفنا، في كل دي آلام، بس انت بتحس ان الرحلة لذيذة، رغم ان كل دي حاجات لو عرضت عليك في اي وقت اخر في اي مقام اخر ما تستحملش ولا واحدة منها. قلت لك اصحى بدري، ليه تصحى بدري وخلاص يا عم؟ ما اقدرش يا عم، اقول لك ايه، فاهم؟ ما انت بالنسبة لك ايه قرف، قلت لك مثلا تعال نركب اتوبيس ده كده، نركبه ليه يا عم؟ نركبه ليه؟ ما نركبه خلاص يعني، نقعد على الكرسي شويه. ما مش مش هتقبل تعمل حاجه، ما فيش هدف، ما فيش حاجه محبوب ليك عايز تروح له. يعني لو انت راكب نفس الاتوبيس عشان تروح الكليه هتبقى رحله مؤلمه جدا يعني، قذره جدا، والصحيان بدري قرف، والنزول قرف، والاتوبيس قرف، كل حاجه قرف، لانك انت مش مشتاق للايه، للكليه، ولا في حب للكليه ولا حاجه. صح، نفس البرفورمانس ده بالظبط، او نفس كل الديتيلز دي بالظبط اتعملت، بس كنت رايح الساحل مع اصحابك، ومع ان كده الالم انت ما حسيتش بيه. فاللي عايز يقول ان عيش المشتاق هو ألذ عيش. شفت المثال ده؟ ايه اللي بيخلي الاولاني رغم نفس الحاجات بالظبط حصلت، صحينا بدري، نزلت لابس شنطه، ركبت اتوبيس 4 ساعات، رايح الساحل مع اصحابك، رايح الكليه، ده متلذذ سعيد رغم الالام، لان الحياه لا تنفك عن الام، وده متكدر تعيس، لان هو مفيش حاجه بيرجوها من وراء الحاجه دي. تمام؟ فدايما الانسان اللي بيشتاق الى الله ده اسعد واحد. فممكن واحد يقول، خلينا نكمل الحته اللي هيقولها دلوقتي، يقول ده تفسير الحياه الطيبه اللي ربنا اخبر عنها، قال من عمل صالحا من ذكر او انثى ومؤمن فلنحيينه حياه ايه، طيبه. هي دي الحياه الطيبه. هي الحياه الطيبه الشوق الى الله، هي الحياه الطيبه الانس بذكر الله، هي الحياه الطيبه هذه السكينه والطمانينه اللي ربنا بينزلها على قلب المؤمن رغم كل الالام اللي حواليه. السكينه دي من اسرارها ان هو عارف ان هو بيخسرش حاجه، ان هو عارف ان في الاخر كله في الله، ان هو يقدر يحول اي مصيبه لاحتساب، فبتتحول لحاجه جميله في الاخر، بيصبر، بينتظر الاجر، بيهون عليه المراره، وعارف ان بيحلو الامر، ان الحياه الدنيا هتعدي، والحياه قصيره، وكلنا رايحين، وكله رايح، والكلام ده، فده بيهون عليه كتير جدا. على فكره المعاني البسيطه اللي انت كمؤمن بتعتقدها دي، دي حياه ناس متدمره بسبب انهم ما يعتقدوش المعاني ديت. اللي انت شايف حاجه عاديه، ايمانك بالقدر، ايمانك بالاخره، ايمانك بالله، لا، دي المحاور الثلاثه الرئيسيه لسعاده الانسان، ثلاث محاور رئيسيه لسعاده الانسان، الايمان بالله، الايمان باليوم الاخر، ايمان بالقدر، دي سعاده الانسان في الثلاثه دول. فمن ليس عنده ايمان بالله ولا باليوم الاخر ولا بالقدر، هذا اشقى واحد في التاريخ. فبيقول الحياه الطيبه مش هي الحياه المشتركه بين المؤمن والكافر. اي حاجه مشتركه بين المؤمن والكافر اكيد مش هي دي اللي ربنا وعد بيها المؤمن. فاذا كان ذهب عقلك في الحياه الطيبه الى المال، المال عند الكافر يبقى مش هي، الى الاولاد، الى المراكب الحسنه، الى البيوت الفاخره، انت مش فاهم حاجه. لان ربنا لو وعد المؤمن بالحياه الطيبه وجعلها بشرط من عمل صالحا وبعد كده اداها للكافر، يبقى الوعد ده مش صادق. يبقى هو اداها، قال انا هديها لك انت لوحدك، وبعد كده اداها لايه، لواحد تاني. فلما تلاقيها التاني خدها، يبقى مش هي دي. ولما ما تجيلكش اللي هي خدها، يبقى ما خلفتش معاك في حاجه. كوني اديتها للكافر، يبقى مش هي دي اللي انا وعدتك بيها. وكوني اديتها للكافر، يبقى المفروض ما تحسش ان هي اصلا حاجه كبيره. عشان كده ده اللي بيخلي الدنيا بتهون على الانسان. كون الانسان شايف الدنيا بتروح للكافر، ده بيخليه يزهد فيها اكتر. وبتاكد فعلا ان هي لو كان ليها قيمه ما كانش اداها للكافر. ابغض حد ليه الكافر؟ ده اداها لفرعون، واداها لهامان، واداها لقارون. انت لسه شايف الدنيا دي ذات قيمه؟ مش عارف قلت لكم قبل كده ولا لا، ان فكره مثلا ان انت تشوف بتوع التيك توك، بتوع اليوتيوب، بتوع الناس البلوجرز والكلام دوت، او الناس اللي بتهلس، اللي بيعمل مهرجان طرقع كده فضرب مليون جنيه في اسبوع، اللي استغل ترند معين فضربت مليون جنيه في اسبوع، كل الناس تلهس وراء الرقم. بص يا عم الدنيا واسعه، بص الدنيا فتحت عليا، الله يديله، ده سهل لك، وربنا بيراضي عنك، تمام؟ فاهم؟ بالعكس، انت لما بتشوف ان التافه ده ربنا اداله كل الفلوس ديت في اسبوع، ده بيزيدك زهد في الدنيا واحتقار ليها، وترى ان فعلا لو كانت فعلا ذات قيمه كانش الذهب بكل سهوله لهذا التافه. انت نفسك بتحس باحتقار لنفسك انك انت تفكر في المنافسه في الباب دوت. الاسد لا ياكل الجيفه، واذا وجد الكلاب تجتمع على على على على شيء ياكلوه، لو مشوا سابوه عمره ما يقرب منه. الاسد يأنف ان ياكل ما تاكله الكلاب. مفترض الانسان لما يلاقي التافهين اجتمعوا على ايه، على معنى واحد، هو نفسه بقى يقرف منه، بقى بيزهد فيه، بقى مش حاسس ان ده ليه اي قيمه فعلا، عكس الناس بتشوف الدنيا كبيره قوي لما الناس دي تاخد الله. فاللي عايز يقوله ابن القيم هنا ان مش هي دي الحياه الطيبه خالص اللي هي الحياه المشتركه، بل الحياه دي هي المشتركه بين الانسان والبهيمه، الاكل الشرب المسكن العري، ما هي دي حياه مشتركه. اما الذي لا يشترك ابدا بين المؤمن والكافر هو حال قلبه مع الله سبحانه وتعالى، هو العباده، هو الطاعه، الحب، الخوف، الرجاء، الانس، لذه القرب، لذه المناجاه، دي الحاجات اللي تقدر تقول بيها ده ربنا اداله فعلا، ده ربنا بيحبه. فاذا ربنا اعطاك ده زائد دنيا حلو، ناقص دنيا عادي، مفيش فرق بين الاثنين، تمام؟ فده المعنى العظيم. بيقول واي حياه بقى، بص الحته دي اللي هي ايه عايزين نقولها بتركيز، بيقول واي حياه اطيب من حياه من اجتمعت همومه، دي قلناها كذا مره بس هو ابن القيم ده بيفصلها بقى، اللي هي بيقول لك انت واحد لواحد، انت مركز في اتجاه واحد بس، انت النهارده زي بكره، انت همك واحد، فكرك واحد، تقييمك واحد، معاييرك واحده، انت ما بتتغيرش مهما الدنيا اتغيرت، دي سعاده في حد ذاتها. انت مش متفرط، انت مش متشعب، انت مركز. يقول واي حياه اطيب من حياه من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضات الله ولم يتشعب قلبه، بل اقبل على الله واجتمعت ارادته وافكاره التي كانت منقسمه بكل واد منها شعبه، فصار ذكر محبوبه الاعلى وحبه والشوق الى اللقاء والانس به قربي هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه واراداته وقصوده بل وخطرات قلبه. فان سكت سكت بالله، وان نطق نطق بالله، وان سمع سمع بالله، وان ابصر ابصر بالله، وبه يبطش وبه يمشي وبه يتحرك وبه يسكن وبه يحيا وبه يموت وبه يبعث. يا سلام، كلمه عظيمه جدا من القيم. فكره توحيد المراد هي فكره عظيمه في الاستقرار. ممكن واحد تاني يقول لي طب ما ممكن واحد يبقى عنده مراد واحد زي انا اريد الله، صح؟ في واحد متسق مع نفسه يريد المال فقط، هيحقق نفس النتيجة ولا مش هيحقق نفس النتيجة؟ طبعا هيبقى عامل زي اخناتون كده، عمل توحيد شمس حلو جبرت كده معاه، يقول لك ده اللي نشر التوحيد في مصر، ايه عمل ايه؟ هو خلاها واحد وخلاص، مش مهم ايه هو بقى. فاي واحد ايه تمام عبد ربنا، لا عبد الشمس، يا حلاوة، عارف انت يا حلاوة عبدتوا الشمس في الاخر، مشرك برضو، ما هي هي، انت هو احمد زي الحاج احمد، فرق في شمس من شمس مع قمر، ما هي هي، الدنيا ضايعه برضو. فهو عامل ايه نفس الفكره، ان واحد يقول لك عايز نوعك، يقول لك طب انا حاجه على الهم، هم واحد خلاص، يبقى انا زيك. ايه بقى الهم الواحد ده؟ انا دماغي فلوس بس. كله بالفلوس، حب بالفلوس، اجل بالفلوس، هو كله بالفلوس، معروف مهرجان كلنا عارفين، فاهم؟ فهو خلاص كله بالفلوس، انا خلاص جعلت الهم هما واحدا، فانا كده متسق مع نفسي. لا طبعا غلط، لان في معنى اخر، ان المراد مش بس فكره ان واحد، فكره ان مراد ليس من ورائه مراد تاني. كلام صعب النهارده، حاسس ان الكلام كبير شويه، بس هو الكلام ده عميق جدا والله. ده انا بص دي روشته، مهما يعني ابن القيم غواص بيجيب المرض ايه من جوه كده، فانت لو مش مركز مش تفهم التروحه دي روعتها في ايه. ابن القيم بيجيب لك من جوه خالص، بيجيب المرض من اساس، بيفهمك معاني مش هتفهمها ابدا لوحدك، فايه اصبر عليا كده، انا بحاول اسهل لك الكلام. الفكره مش ان يكون مرادك واحد بس، مش فكره توحيد الهم بس، لا، فكره ان يكون المراد ليس من ورائه مراد، لان لو من ورائه مراد النفس لا تسكن ولا تستريح ولا تهدأ. يعني واحد قال لك انا عايز الفلوس، طيب الفلوس في حد بيعوز الفلوس لذاتها؟ ما انت عايز فلوس عشان حاجه اكيد، عشان اجيب قصور، وبعد كده لا القصور بتتطور، لا العربيات بتتغير، لا البورصه بتطلع وتنزل، لا فصار ان مفيش حاجه في الدنيا مراد لذاته بس. مفيش حد عايز يذاكر عشان يذاكر، ما عشان تنجح، عشان تنجح ليه؟ عشان اشتغل، عشان اشتغل ليه؟ عشان اتجوز، عشان اتجوز ليه؟ عشان اخلف، عشان اخلف ليه؟ عشان وبعد كده عايز اتجوز تاني، طب عايز اخلف تاني، طب عايز اجيب بيت اوسع، طب اجيب بيت اوسع اوسع، طب اجيب فلوس اكتر، فلوس اكتر اكتر، طب اخش في البورصه، طب اخش في التجاره، طب اشتغل مخدرات شويه، طب اعمل يعني اي حاجه يا جماعه. فيبتدي ايه كل شويه يطلع له ايه، كل ما المراد الاولاني يوصل له بيكتشف ان بعده ايه مراد تاني، وما بياخدش باله ان في مراد تاني الا لما يخلص المراد الايه الاولاني. عشان كده الانسان النبي عليه الصلاه والسلام قال اصدق الاسماء ايه؟ همام وحارس. اصدق الاسماء مش اجمل الاسماء، فرق من اجمل الاسماء واصدق الاسماء. اجمل الاسماء عبد الله عبد الرحمن معروف، لكن اصدق الاسماء يعني اصدق اسم ينطبق وصفه على الانسان همام وحارس، لأن الإنسان لا ينفك عن هم، فمجرد ما بيخلص مراد بينشأ المراد التاني على طول. انت عمرك ما فكرت تتجوز وانت في ابتدائي ولا عملتها؟ انا عارف كل ناقه بايظه من ثالثه ابتدائي. يعني كل الهم ده ما كانش موجود، كان همك ده اعدادي ثانوي. يعني الهم ده وجد بعد فتره. عمرك مثلا ما فكرت تشتغل في شركه مالتي ناشونال وانت في اولى اعدادي؟ يعني ما جاش الهم ده الا مثلا بعد ما اتجوزت، انا عايز اتطور بقى. عمرك فكرت تسافر وانت بترضع؟ يعني ايه مش يعني، فهي في هموم ما بتتكونش الا بعد ما خلص الاولاني. فبعد ما بعد الجيش ببتدي عايز اتجوز، بعد ما اتجوز ابتدي موضوع الولد ده بيكبر في دماغي قوي. بعد الولد الاولاني بيكبر في دماغك التاني، ما كانش تفكر في التاني قبل الاولاني. وانت مثلا كنت ناوي تخلف اتنين وده نيتك في الاول، هما اتنين حلو قوي جبرت كده، بعد التاني بتفكر في التالت. ولو صبرت مثلا سنتين ثلاثة أربعة خمسة، بعد خمسة تقول لك لا انا كده مش انا عايز التالت. وبعد كده ممكن الدنيا وسعت، ممكن تفكر في زوجه تانية، ما كانش في بالك خالص انك انت ممكن تتجوز تاني، بس امور تيسرت وانت كويس وبتاع والدنيا تمام معاك، ممكن تجي لك الفكره دي. اللي عايز اقوله ان الهم بينشا بعد انتهاء الهم الاولاني، فيظل الانسان ايه ملوش لهمومه ايه نهايه. لو كان لابن ادم وادي من ذهب، خلصت الوادي الاولاني هتبتدي تفكر في الايه، في التاني، بعد التاني هتفكر في التالت. هو اغنى رجل في العالم هدي ولا اعتبر ان هو خلاص انا مراهق فحلو؟ لا، هو بيبني مصنع وبعد كده مصنع، يظل فيه هموم لا تنتهي، ويظل قلبه متعلق بشيء هو عمره ما بيوصل لحاجه، فبالتالي ما فيش حاجه بيوصل لها في الاخر، لان كل ما بيوصل لحاجه بيكتشف ان في بعدها، فيظل في حاله من التوتر والقلق الدائم. امتى انسان يسكن؟ مش عشان ان هو يخلي الهم واحد، يخلي الهم واحد ليس بعده مراد. ايه الحاجه الوحيده اللي ليس بعدها مراد؟ الله فقط، وان الى ربك ليه المنتهى، المنتهى الذي تنتهي عنده الإرادات، لأن مفيش بعدين، مفيش حد بيريد وجه الله لشيء آخر، خلاص مفيش بعد كده حاجة. وأنت الآخر فليس بعدك إيه شيء. معنى جميل لكلمة الآخر، معنى جميل، لأن إلى ربكم منتهى من ضمن معاني كتير. الآخر، الآخر آه في المعنى المشهور، بس الآخر الذي هو آخر مراد الإنسان، آخر إرادات الإنسان. فأول ما بيوصل هنا يسكن كل حاجة تهدى بقى. فتخيل واحد من أول أصلا ما بدأ وهو يريد الله، هو من البداية في سكون، وكل المرادات دي مش عاملة له توتر، وصل ما وصلش بتاع. المهم زي ما قلنا ومقسمها، دي بحبها في الله، ودي بتساعدني، ودي بتوجهني، ودي بتمنعني، عادي. فكل دي بيتغير، تروح تيجي، تبقى فقر عادي، تبقى غنى عادي، مرض عادي. المهم ان انا اقدر احول اي حاجة ان هي تخدم المراد الايه الاعلى دوت. فالتفاصيل مش فارقه معايا، فهمت؟ التفاصيل مش فارقه معايا، حياتي تمشي ازاي مش فارقه معايا، انا هعمل زي الناس هتعمل، هذاكر وهشتغل وهجتهد وبتاع، في الاخر اللي هيحصل لي مش هيفرق معايا. وده يخلينا نفهم كلام السلف اللي احنا ما نفهموش الا لما نفهم معاني دي. لما سيدنا عمر يقول كيف اصبحت، يقول لا ابالي كيف اصبحت ان كان في مرضات الله. وقول النبي عليه الصلاه والسلام الاصل ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، لان اذا كان في غضب يبقى انا خسرت المراد. ما فيش غضب انا خسرتش حاجه، ففزنا في احد، خسرنا في احد، فاحزاب الطائف، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. ولكن فيش حد فينا بيحبش العافيه، ولكن عافيتك هي ايه اوسع لي، يا ريت. بس لو ما فيش مش مشكله، ما فيش تعارض عندي، ما خسرتش حاجه. فمين المعاني الضخمه دي؟ فلما انت تبقى تحط بقى في قلبك محبوب تاني، انت بتبوظ الدنيا، انت بتفسد كل اللي انا قلته ده، بيفسد لان انت حطيت محبوب لذاته. فمن الحاجات اللي حطيت تفسد الصور، لان زي ما قلنا الصور المحرمة، الحب المحرم، الجنس الإباحية دي لا تحب إلا لذاتها، فانت جعلت بوظت لنفسك. بعد كده جاب الحديث المشهور ان ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ حتى أحبه. تمام؟ اللي هو أنا عايز أوصل بقى للحب، فرائض، نوافل، موضوع ما فيهوش سر خالص، فيش سحر، فيش عندنا كهنوت، فيش عندنا حاجة باطنية، هي الموضوع بسيط. في ناس عايزين روشتات خاصه، يقول لك اديني بقى الايه العباده الاسطوريه، اديني بقى الدعاء اللي هيخلص لي الدنيا. ما هو هو الدين، هو الدين، هو الدين البسيط بتاعنا، هو ده اللي هو ده الصح. مفيش اختراع، مفيش اوراد خاصه، ده شغل صوفيه. هو الدين العادي، يقول لك يعني الفرائض والنوافل بس، فيش حاجه كده يا رب تعملها. وتلاقي لا بيعمل لا الفرائض ولا النوافل، هو عايز حاجه سحريه، عايز ايه يدخل ليه باسورد فريق العالم، يطول ويكبر ويبقى عند ربنا ولي مره واحده بالايه، دخل اكس اكس اكس 2 ار هتبقى ولي. ما فيش كده، الكلام ده مش عندناش، لازم تتعب. هو الطريق الصالحين هو هو، ما هو فيه تعب، تمام؟ فرائض صلح الفرائض وبعد كده تتبعها بالنوافل بس خلص الطريق. سيب المحرمات وبعد كده تحاول تسيب الايه المكروهات خلص الطريق. الموضوع بسيط يعني ما فيش فلسفه. تمام الفلسفه دي عند الصوفيه بقى اللي هم عايزين يعملوا كل الشمال واديني بقى ايه باسورد الايه فريق العالم. مفيش الكلام ده. هات لي 2 لايف بتاع وخلاص وهتكمل الحياه معايا ويخربها زي ما عايز جي تي ايه فاهم يعني. اقتل بقى الناس كلها في الشوارع وانت عادي مرضي عنك في الاخر تاخد كاس. مش كده الحياه مش كده. فبيقول فرائض صحح الفرائض وبعد كده ايه صح النوافل بس ربنا يحبك. يا سلام. طب لو ربنا حبك جوايز بقى جوايز ورا بعض بقى. كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به يده التي يبطش بها. في الروايه اللي هو قالها هنا ايه فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. مع كده ابن القيم بيعلق هنا تعليق رائع جدا بيقول اولا بيتكلم في حاجتين. قال هو ليه قال بي مش لي. تمام قال لان لي تدل على الغايه وهو هنا ربنا مش بيتكلم في الغايه. مش لو قال لي يسمع يبقى مخلص يعني لي يبصر يعني هو مخلص. هو هنا الحديث بيتكلم على الاخلاص. لو هو بيتكلم على الاخلاص يبقى مش بيتكلم على الجائزه. هو بيتكلم برضو على فعل العبد لسه بيتكلم ان العبد كويس فانه لي يخلص ولي لي يسمع ما لا هو هنا بيتكلم على الجائزه. طيب قال يبقى هو قال بي يبقى الباء افضل من اللام دلوقتي. حلو. طب الباء ديت ايه الباء ديت؟ لان الباء في اللغه ليها معاني. ممكن تكون حاجه اسمها في باء الاستعانه زي ما اقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الباء ديت؟ يسموها باء الاستعانه يعني بسم الله يعني استعينه باسم الله. تمام. وفي باء القسم مثلا بالله عليك دي اسمها باء الايه القسم. في حاجه اسمها باء المصاحبه. باء المصاحبه يعني بي يسمع يعني بمعيتي وتوفيقي وتسديدي وارشادي. بي يسمع بي يسمع وبي يبصر. تمام. فبيقول هنا الباء مش للاستعانه لان الباء لو كانت الاستعانه يبقى مش جايزه برضو. ما هو كل اللي بي بي بيسمع ويبصر بيحاول ان هو يستعين بالله. لكن الجايزه في المعيه دي الجايزه. هنا بيتكلم في جايزه. فالجايزه مش في اللام ولا في باء الاستعانه انما في باء الايه المصاحبه. ان يبقى الباء دي يعني معيه الله. بي يسمع يعني بمعيتي وبتوفيقي وبتسديدي وبارشادي بمعنى انك انت هتكون في حمايه ربنا. يبقى كل الدنيا بتسمع شمال وانت ربنا هديك كده ايه وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى الصراط الحميد. تلاقي الفتن كله بيشتكي والدنيا واقعه والبنات خاربين الجامعه واحنا بنقع وانت عادي بتروح وتمشي كانك فاهم شجره مش حاسس بحاجه مش فيش الجو ده. مش زي احد السلف كان فاكرين اصلا المشهور كان اتنين ماشيين في شارع واحد فاهم. ففي عيد في يوم عيد طبعا العيد بقى فيه نساء كتير فواحد بيقول للتاني ما اكثر النساء في هذا اليوم. فقال اخر ما رايت امراه قط. متخيل احنا ماشيين مع بعض في شارع واحد واحد شاف والتاني ما شافش خالص. بي يسمع وبي يبصر. ربنا قالها اوفقه في بصره ان هو ما خدش باله اصلا من الايه من القصه ديت. تمام. فبي يمشي بي يبطش. تلاقي مشيك موفق كده يعني رجلك بتروح للمساجد رجلك بتروح للجنازات رجلك بتروح لمجالس العلم. في واحد تاني ورجله بتوديه للليل لقلة الأدب والسهرة والشرب والسجاير والقعدات الشمال رجله بتوديه كده ما مش موفق. بي يبطش تلاقي ايدك دي بتستعملها في الخير. في واحد تاني في العادة السرية وفي اللمس وفي التحرش والزبالة والسجاير. هو كده ايد موفقة وايد غير موفقة. تمام. طيب ده انا جبته منين؟ جبته ان لما ربنا حبني. طب حبك ازاي؟ حبني لما عملت الفرائض واجتهدت على نفسي في النوافل. عشان كده احيانا بنقول ان في حلول جانبيه لمشاكل مش لازم تكون الحلول الرئيسيه. بمعنى كان مثلا واحد مثلا يقول لي انا عندي مشكله في النظر عندي مشكله في اللمس والكلام دوت في العاده السريه. اقول له مثلا صلي الضحى. يقول لي ايه علاقه صلاه الضحى بالموضوع؟ اقول له صلي مثلا فرائض صلاه كويس صلي الفرائض وصلي معاه الضحى وزود شويه نوافل. طب عملت ايه انت كده؟ ايه علاقه ده بالايه بالاباحيه والنظر؟ اقول له ما تقلقش هو لو عملت كده ربنا يحبك ولو حبك فبيه يسمع وبيه يبصر. وفعلا بعد فتره من انتظامه على الفرائض ونوافل مع انه ما جاش خالص جنب الموضوع ده ما دخلش فيه مباشره ما اقتحموش ما عرفش يواجهه. بس هو زي ما انت انا مش عارف اواجهك هجيب لك ايه؟ اجيب لك اخويا الكبير مثلا فاهم. انت بتجيب حد كبير معاك. ليه الحد الكبير؟ اللي هجيب لك بقى الفرائض والنوافل ويلا بينا هننزل ايه هننزل عليك. فهجيب لك الفرائض معايا والنوافل انا مش عارف اواجهك وما عنديش اي خطه خالص وكل الحلول فشلت معايا. لا تعال اجيب لك اخويا الكبير. فهجيب الفرائض والنوافل ربنا يحبني فبيه يسمع ويبصر. يلا بينا بقى. تيجي تبص مش عايز تبص خلاص, تيجي تعمل قفلت, تيجي تسمع اغاني مش عارف بقى, مش تيجي تكلم البنت تسيبك غارت الحمد لله, ما كنتش عارف اخلص منها, الدنيا العلاقه اتفشكلت ما في داهيه الحمد لله, فتلاقي الدنيا المعصيه اتكعبلت, يعني عارف انت المعصيه بتتكعبل معاك, كل ما تيجي تعمل غلط ما بيجي مش ايه مش بتخزن, مش هنقول مش بتوفق, مش بتخزن وتعمله, فدايما الدنيا ايه الدنيا ماشيه معاك, يعني هو ده ابتدي اثر ان ربنا حبك يتواجد بقى, فبيسمع وبي وبي يبصر. المهم يعني ابن القيم استرسل في الحته دي شويه سهله دي تتقرا, وبعد كده اتكلم على المعيه وان دي افضل مقامات العبد, ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, لا تحزن ان الله معنا, اتقالت لابو بكر واتقالت للنبي عليه الصلاة والسلام, قال إن معي يا ربي سيهدين, فتخيل أنت معاك معية يعني قريبة من معية الناس ديت, فاهم إزاي؟ فبي يسمع وبي يبصر. فبيقول بقى بعد ما قال الآيات ديت بيقول فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا, فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد, بالله تزول الهموم والغموم والأحزان, فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء. لو ما فيش الباء دي ما فيش ما فيش التوفيق, ربنا يتركك بقى الهموم تاكلك والغموم تاكلك, أما لما بيوفقك فتزول الهموم. مش مش مش مش هتبقى معدومة, أكيد هيصيب الإنسان أحزان وكده, بس كله بيهون, بيقول بتهون, ده نفس الكلام اللي احنا قلناه أكتر مرة, أكيد الدنيا بقت واضحة دلوقتي. بيقول بقى معنى جميل قوي, طبعا بقيت الحديث ولئن سألني لو أعطينا ولئن استعاذني لو عايزنا. بيقول ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه, حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه. أنت قدمت السبت, من يتقي الله جعل مخرجا, دايما الناس بتبقى عايزة ربنا يقدم هو الأول, ما ينفعش, كيف يعني, كيف ملك الملوك هو اللي يتقدم ليك, أنت الأول تقدم, أنت قرب إليه شبرا بين, لازم أنت اللي تقدم, من يتقي الله يجعل له مخرجا. فلما العبد قدم عمل فرائض ونوافل وافق مراد الله, ربنا وافق إراداته وحوائجه, فإذا سأله أعطاه وإذا استعاذ به إيه حماه سبحانه وتعالى. فبيقول كما وافقني في مرادي بامتثال أمري وتقرب إليه بمحابي, فأنا وافقه في رغبتي ورهبتي فيما يسألني أن أفعله به ويستعيذني أن يناله, وقوي هذا أمر هذه الموافقة من الجانبين من الجانبين. وبعد كده بيقول الحب هو جوهر العبودية وغاية العبودية. بيقول بعد كده بقى بعد الغرام والشوق في حاجة اسمها التتيم, يقول لك متيم دي, كلمة التتيم ديت ما تتقالش إلا في حق الله, لأن التتيم بمعنى التعبد. بيقول في اللغة يقال تيمه الحب يعني عبده, وكلمة تيم الله تعني في اللغة عبد الله, فالتتيم لا يقال إلا في حق الله, زي ما قلنا العشق ما يتقالش في حق الله مثلا, لأن فيش إفراط في المحبة في حق الله, فالتتيم لا يقال إلا, يقال متيم إلا بالله, لأن التتيم فيها معنى الإيه؟ معنى العبودية. فبيقول دي أعلى بقى درجة, إن التتيم يوصلك إلى كمال العبودية, إن أنت صارت المحبة كمال في العبودية, ولو وصل إنسان إلى العبودية فوصل إلى أرقى منازل العبد. خد بالك بعض الناس تعتقد ان الانسان بيبدا عبد وبعد كده يبقى حاجه بعد كده ايه ولي والكلام ده, انت بتكمل اعلى منزله بتوصل لها عبد, لما تاخد رقب عبد يبقى انت وصلت لاعلى لقب عند ربنا سبحانه وتعالى, نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم, فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولما ربنا وصف النبي عليه الصلاه والسلام في اشرف المقامات وصفه بالعبوديه, الحمد لله الذي أنزل على عبده مش رسولي, سبحان الذي أسرى الإسراء بعبده, وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فتلاقي في أشرف المقامات النبي عليه الصلاة والسلام ما توصفش بالرسول ولا بالنبي, إنما توصف بالعبد, تمام. فدل ذلك على أن وصول الإنسان إنه يتسمى عند ربنا عبد, ربنا سمى سليمان نعم العبد إنه أواب, أيوب نعم العبد إنه أواب, فلما تاخد لقب عبد دي عند ربنا إنك أنت عبد فعلا, انت وصلت الاعلى منزله عند الله سبحانه وتعالى. هو بيقول بقى ان الحب هو اللي هيوصلك للايه, للمنزله ديت اللي هي التتيم, ده اللي هيوصلك لكلمه انك تتسمى عند ربنا عبد, نعم العبد انه ايه اول, تمام. بيقول عشان كده ربنا سمى جاب الآيات اللي أنا قلتها لكم ديت، وبعد كده ذكر بقى إن إيه، عشان كده ربنا لا يغفر لمن أحب سوى الله كمحبته لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وجاب آيات بقى إن ربنا ذم فيها من اتخذ ولي من دون الله، شفيع من دون الله، ذكر الإيه الآيات ديت. وبعد كده قال بقى كلام بيقول حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة بخلاف المحبة لله، فهي من لوازم العبودية. طيب عشان ما نتلخبطش، هو دلوقتي اقرا الحتلي كده صفحة كده اقراها، وبعد كده هتلاقي لو معرفش العنوان ده عندك ولا لا، انواع المحبة. انواع المحبة دي هتفهمك اللي عايز اقوله لك دوت، انا اختصرها سالك انت اصلا فهمتها خلاص. محبة الله، احنا عندنا خمس انواع المحبة، خمس انواع المحبة سهلة جدا. محبة الله ديت الاصل، اللي هي المحبة اللي فيها الخضوع والذل، اللي هي لو النفس الصفة دي اتصرفت لغير الله هتبقى هي النوع الرابع اللي هو محبة مع الله. محبة ما يحبه الله، ودي فارقة ما ينفعش، عشان كده القائم بيقول لازم الاتنين دول يحصلوا في قلبك عشان تبقى مسلم، محبة الله ومحبة ما يحبه الله. لان بيقول ليه؟ لان المشركين بيحبوا ربنا برضه، هو قاعد بيقول لك انت بتحب ربنا وانا احب ربنا برضه، والذين امنوا اشد حبا لله، يبقى التانيين بيحبوا بس حب اضعف شويه. فليست الفكره انك تحب ربنا بس، لكن تحب ربنا وتحب اللي يحب ربنا وتكره اللي بيكرهه ربنا، هنا تبقى مسلم. لكن واحد بيحب ربنا وبيحب الاوثان ما بقى مش مسلم، واحد بيحب ربنا وبيكره الصلاه مش مسلم، تمام، واحد بيحب ربنا وبيكره سيدنا جبريل مش مسلم. فلازم واحد بيحب ربنا ومثلا بيحب الكفر، فلازم يكون محبة الله زائد انك تحب ما يحبه وتكره ما يكرهه. فدي النوعين اللي هم الاساس لازم تبدأ بيهم، محبة الله ومحبة ما يحبه الله، دي الاساس، دي اللي بتخش بيها الاسلام. جوه بقى بيقول فيه لوازم، اللي هي الكلمة اللي قالها دي، ان بيقول المحبة في الله او المحبة لله دي من لوازم المحبة مش من الاساسيات، يعني لو سقطت منك شوية مش هتكفر. يعني واحد مثلا ما بيحبش شيخ معين، مثلا بيحبش راجل، في راجل من الصالحين كده ما بيحبوش، مش هقول لك كافر يعني، بس ده ينقص من انت محبه الله، دي من لوازم. المفروض انت لو بتحب ربنا تحب الصالحين، كونك في صالحين بتحبهمش في مشكله عندك، ازاي صالح وما بتحبوش؟ تمام. فعشان كده بيقول المحبه في الله دي من لوازم المحبه مش من اصل الايه المحبه، يعني دي من الحاجات اللي يلزم ان انت طالما كده يبقى المفروض تبقى ايه، تبقى كده. فاحنا عندنا الاول محبة الله، صح، محبة ما يحب الله، محبة في الله، انا بحبك في الله، فديت من لوازم المحبة مش من اصل الايه المحبة، وتدل على انك انت صادق في الاصل. لو الاصل كامل صحيح يبقى دي هتحصل، لو الاصل نقص دي بتنقص. فلما الواحد يكون بيحب ربنا بس مش قوي بيلاقي نفسه في الحب في الله ضعيف، ممكن يحب في يحب حد ما ربنا بيحبوش ويكره حد ربنا بيحبه، فلسه المعنى مش مكتمل عنده، لسه ما وصلش للكمال. ذلك في الحديث ثلاثة من كنا فيه وجد بيننا حلوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ده الأصل هو أول اثنين، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنجاه الله منه، كما يكره أن يخطف في النار، لو كراهة ما يكره الله سبحانه وتعالى على رأس ذلك الكفر. احنا عندنا محبة الله اللي هي الخضوع والذل، محبة ما يحبه الله وده بيدخلك في الإسلام، محبة في الله ودي من اللوازم اللي تدل على صدقك في الاثنين الأولانيين، محبة مع الله اللي هي المحبة الشركية بقى، اللي هي حد بيحب حد كحبه لله. يعني ايه كحبه لله؟ يعني مع كمال الخضوع والذل، كحب المشركين للأنداد، حب النصارى للمسيح، ده حب شركي، لان ده عبودية، هو بيحب حب تعبدي مش الحب الطبيعي، حب تعبدي، حب فيه كمال خضوع، كمال ذل، كمال انقياد، كمال طاعة، كده بقى ند لله خلاص، انت دعلت ده ند لله، يبقى ده شرك اكبر. عشان كده بقى في الاخر بيقول المحبة الطبيعية، ودي خارج كلامنا، اللي هي ايه؟ اللي هي محبة الانسان للطعام والشراب والالوان والورود والبحر والكرة والعربيات، دي محبة ايه؟ طبيعية، دي مش دي خارج كلامنا اصلا، ما حدش يقول دي محبة شركية، ما لهاش علاقة بالعبودية اصلا، دي محبة طبيعية. بس امتى تضر الانسان؟ لو تسببت في معصية، هنا تضره، وده يفصل لك معنى قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. كل دي محبة يا جماعة، دي من أنهي نوع؟ دي طبيعية، كلها طبيعية. طب هنا ربنا بيزم إيه؟ مش بيقول إن العبادة مش ما قالش المحبة دي شركية، هو بيقول إن المحبة دي لو زادت عن حدها الطبيعي هتأثر على حبك لله. لو زادت عن حدها الطبيعي فهي هي هي هي مقبولة، هي المحبة ما حدش يقدر يتكلم فيها، دي خارج عننا. بس ممكن تزيد لدرجة نية تضر الطاعة. بحب زوجتي قوي لدرجة نية مثلا بتقول لي معلش عايز ألبس كذا تبرك، فقلت لها ماشي يا حبيبتي عشان ما زعلهاش. بحب ولادي قوي ماشي عايزين نخش فيلم في السينما فوديتهم عشان ما زعلهمش. كده بدأ الفلوس بحبها قوي فايه فتسهلت في محرم عشان الفلوس حلوة. فالمحبة الطبيعية هنا ضرتك لان هي عدت حدها. ايه الحد بتاع الحد المحبة الطبيعية؟ ان هو يكون محبة ربنا فوقها، محبة الرسول فوقها. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولدي. دي المحبة الطبيعية ووالده وايه والناس اجمعين. عشان دي عشان المحبة الطبيعية لو زادت هتضرك. هي مش شركية، ملاش دعوة بالشرك خالص، بس هي في مقدارها هو اللي ممكن يضرك لو افورت، لو زودته عن حده الطبيعي. عشان كده سيدنا عمر قال له انت احب اليه من كل شيء الا من نفسي. قال له ما ينفعش، ده الاساس، ده هي نفسك دي مصدر كل سوء. لازم اكون احب ليك من نفسك، لان نفسك برضو محبة طبيعية. ما كلنا بنحب نفسنا محبة طبيعية. طب ما لو دي محبتها زادت هتضر برضو العلاقة مع الله، مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له لا، قال له اقف خلاص فهمت الان يا رسول الله، فهمنا الحديث ده. فالعيد هو بيقول هنا المحبة الطبيعية مش كلامنا بس، برضو تنبيه ان المحبة الطبيعية دي اللي هي مذكورة في قوله تعالى قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، دي محبة طبيعية. وتجارة وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبة. يعني هنا مش بيتكلم على الشرك، بيتكلم على قدرها، بس هي محبة طبيعية. بس لو قدرها زاد عن الحد الطبيعي فديت هتؤثر تخليك تقع في معصية. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لو أنت حبيتها محبة أوفر زودت صارت أحب إليك من الله، أحب إليك من الرسول عليه الصلاة والسلام، كده هتقول لك اغلط هتغلط، الواد يقول لك شمال هتقول له ماشي مش تمام. فبس بينبه التنبيه دوت، لكن دي خارج الكلام على الشرك والكلام دوت. وبعد كده قال الخل أعلى من المحبة، ودي مسألة سهلة إن الخل درجة أعلى من المحبة. دي الخل ديت من التخلل، سمى دي يقول لك خلة اللي بتخش في السنان. فالتخلل هو التخلل، أي حاجة خلاص دخلت في، يقول لك إيه كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. ده بيقول لك في النغشيش، انت من جوه انت قاعد جوه، دي اسمها الخله اللي هي بقى كمال بقى، انت خلاص اختلط الايه المحبه دي بقت خلاص كشحمه ولحمه تمام، فلا يبقى في القلب اصلا مكان لغيره. فالخله دي اعلى من المحبه. لذلك ربنا اتخذ اتنين بس اخلاء، بس محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم، واتخذ الله ابراهيم خليلا. قال لو كنت النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. عشان كده الصح ان احنا نقول النبي خليل الله مش حبيب الله. يعني بتقول حبيب الله بتنزله شويه، فالصح ان احنا نقول خليل الله مش حبيب الله. وقال الفرق بين الخله والمحبه زي ما قلت لكم، قال اكيد الخله اعلى من المحبه. ليه؟ لان ربنا قال ان الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين. طب ما خلاص ما كله كده بقى سواء، لكن ما قالش الخله الا الاثنين بس، ابراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. خلاص فهمنا الفكره النهارده الاساسيه اللي قام عليها الدرس. مرة جاية هيبدأ بقى في فصل العظيم صراع العقل والهوى. خلاص انت أسست الكلام دوت، فبيقول بقى ايه هندي المقدمة ونكمل بقى المرة الجاية. وقد تقدم ان العبد لا يترك ما يحبه ويهواه الا لما يحبه ويهواه، ولكن يترك اضعفهما محبة لاقواهما محبة، كما انه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته اقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاصه من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله. وتقدم أن خاصية العقل، هنا دي تمارين العزيمة اللي ابن القيم بيديها لنا في أثناء الكتاب. فكين قلنا لكم ابن القيم بيدينا تمارين عزيمة، أنا عايز أقوي إرادة، مش قلنا مشكلة الإنسان إما العلم أو الإرادة؟ ابن القيم يديك علم وكام مرة يديك واحدة فصل في فصل عزيمة كده، فهو بيقوي العلم يقوي العزيمة، هو شغل الكتاب كده كله، قوي العلم قوي العزيمة، عايز طلعك خلاص حلت لك مشكلتك بقى، تعبتني يا أخي. ابن القيم خلاص حاسس ان هو يا عم بقى بتفهم بقى، فاهم؟ كفايه قلت لك الموضوع كل شويه يقول لك وقد تقدم وقد تقدم، انت مش عايز تفهم ما تخف بقى. يقول وقد تقدم ها أن خاصية العقل العائل يؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على أقواهما. وتقدم أن هذا من كمال قوة الحب والبغض. يعني فعلا لو أنت شايف الحب صح وشايف البغض صح اللي هو العلم، فلما ظبط العلم بالمحبوبات هنتكلم بقى في العزيمة والإيه والاختيارات. خلينا نبدأ بالكلمة دي نفكركم بيها المرة الجاية، ودي سهلة هتبقى مقدمة. احنا هي تتقرأ على فكرة ان هو بيكرر الكلام بس هو بيعيد. ما تستغربش ان القيم بيعيد الفكرة، هو فاهم وبيعيدها ليه. الدواء لازم يتكرر. ربنا قال الجنة كم مرة في القرآن، اتكلم عن النار كم مرة، اتكلم عن قصص سيدنا لوط كم مرة. كل التكرار ما تكرر تقرر، تمام؟ فهو بيكرر حاجات معينة لان دي الفكرة الأساسية اللي قايم عليها الكتاب، اللي هو في الآخر بيخاطب عقلك فوق اختار اعلى المحبوبات. دايما بيكرر فكره معينه، فلما يكرر ابن خلف فرعون اتاكد ان هو مش قعدته يقعد يكرر. يبقى هو مدار الكلام في دي، بيقول وقد تقدم وقد تقدم. طب بتقولها تاني ليه؟ علشان دي اهم فكره في الايه في الكتاب، نبدا بيها في صفاء ذهني كده المره الجايه عشان تبقوا مركزين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.